وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وذكروا أن رجلا من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب جاء إلى علي فقال له: يا علي، ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمر؟ قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك. كلام جيد، يعني أنت ما في خير فلذلك تغير الناس علينا، لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة والفضلاء فلم يتغيروا على ولاتهم. فالحاصل أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا في كل شيء إلا في معصية الخالق، لأن معصية الخالق ليس لهم أن يأمروا الناس بها، فلما لم يكن لهم أن يأمروا الناس بها لم يكن للناس عليهم طاعة في معصية الله عز وجل. وكذلك أيضا يجب على الرعية أن ينصحوا لولي الأمر، لا يكذبوا عليه ولا يخدعوه ولا يغشوا. ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب وتحايل على أنظمة الدولة ورشاوي وغير ذلك مما لا تليق بالعاقل فضلاً عن المسلم. إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من أكبر الناس، فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عز وجل. نحن نؤمن بالله وبما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي فعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين، ومع ذلك نجد الرشوة مع الأسف موجودة في جميع قطاعات الدولة إلا أن يشاء الله. نجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة، عندما يأتي المزارع يدخل زرع غيره باسمه وهو كاذب، لكن من أجل مصلحة، من أجل أن يأكل بها. أحياناً تكون الدولة قد استلمت الحب ولم يبق إلا الدراهم عند الدولة، فيأتي إنسان ويبيعه على آخر، يبيع دراهم بدراهم مع التفاضل ومع تأخير القبض إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها الشعب. ثم يريدون من ولاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر، هذا ليس بصحيح. فولاة الأمور عليهم حقوق، يجب عليهم النصح بقدر ما يستطيعون لله عز وجل ولمن ولاهم الله عليه. والشعب أيضا يجب عليهم حقوق عظيمة لولاة الأمور، يجب عليهم أن يقوموا بها. ومن ذلك أيضا من الأمور التي يهملها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض ولاة الأمور، لا يحترمون أعراضهم. تجد فاكهة مجالسهم، نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهم، فاكهة المجالس أن يتكلموا في أعراض ولاة الأمور. لو كان هذا الكلام مجدياً تصلح به الحال لقلنا لا بأس، هذا طيب، لكن هذا لا يجدي ولا تصلح به الحال، وإنما يوغر الصدور على ولاة الأمور سواء كانوا من العلماء أو من الأمراء. تجد الآن بعض الناس همه إذا جلس في مجلس ما يكيف ويستانس إلا إذا مسك له عالم من العلماء ولا وزير من الوزراء ولا أمير من الأمراء ولا من فوقه ليتكلم في عرضه، هذا غير صحيح. هل كلامك هذا سيجدي؟ لو كان يجدي لكنا أول من يشجع عليه وقلنا لا بأس، المنكر يجب أن يزال والخطأ يجب أن يصحح، لكنه لا يجدي، إنما يغر الصدور ويكره الناس إلى يكره ولاة الأمور إلى الناس أو يكره العلماء إلى الناس ولا يحصل فيه فائدة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة جزاه الله عن أمته خيرا، قال كلمة جامعة مانعة، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والعجب أن بعض الناس أهل دين لو أردت أن تتكلم بشخص عادي من الناس قالوا لا تغتاب، هذا حرام، لكن لو تكلمت بواحد من ولاة الأمور كيف، مع أنه غير ولاة الأمور ما يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده